نبدأ الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. آخر شيء تكلمنا عليه هو المجمل. الدرس الماضي كان الكلام في ليش في الإجمال. ما هو المجمل؟ المجمل هو ما احتمل معنيين على السواء، لا يترجح أحدهما على الآخر، هذا هو المجمل. فهو الذي المراد منه مجهول. إذا المجمل هو ما يجهل المراد منه، هذا هو المجمل، واضح؟ وقس على ذلك. إذا المجمل هو ما يجهل المراد منه، وأمثلته كثيرة، نحو قوله تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده، وآتوا حقه يوم حصاده، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. هذا مجمل، لأن الحق، نعرف أن الحق عليكم حق واجب في الزروع، هذا مبين من هذه الناحية، لكن مجمل من جهة أنه لا يعمل لم المقدار الذي يخرج، حتى بينه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، وقوله صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء العشر. هذا كله يعتبر مبين لهذه الآية، وهو وجوب العشر فيما سقي بماء المطر، ونصف العشر فيما سقي بالآلات وبالحيوان والمواشي. واضح؟ إذن هذا كله يعتبر مجمل. أيضا قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت. الحج في اللغة القصد، لكن هذه العبادة بهذا التفصيل وهذا الأركان، هذا مجمل. ما الذي بيّنه؟ النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا لما حج النبي حجة الوداع طاف على ناقته وقال للصحابة: خذوا عني إيش؟ مناسككم. يعني هذه المناسك التي فرض الله عليه. هذا يعتبر مجمل، بيّنته ماذا؟ بيّنته السنة. إذن ما هو المجمل باختصار؟ هو ما المقصود منه مجهول، لا يتعين ولا يعرف. واضح؟ وقس هذا. الحمد لله. طيب، وأحل الله البيع وحرم الربا، قوله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. أحل الله البيع، قالوا: هل هو مجمل؟ ليس بمجمل. لماذا ليس بمجمل؟ ما الفرق بينه وبين الحج؟ هذا دقيق شوي. الحمد لله. ما الفرق بين قوله تعالى: وحل الله البيع، ولله على الناس حج البيت؟ هل بينهما فرق؟ قالوا: أحل الله البيع ليس بمجمل، ولله على الناس حج البيت مجمل. فالبيع على التحقيق يعتبر عام مخصوص، عام، كل بيع حلال إلا ما حرمه إيش؟ الشارع، كالربا، البيع على بيع أخيك، بيع الغرر إلى آخر، بيع الحاضر لبادنا. ما الفرق بين وحال الله البيع ولله على الناس حج البيت؟ هل بينهما فرق؟ أي من يعرف هذا الفرق؟ يستطيع أن يستنبطه في فرق؟ أن في بعض العلماء أخطأوا في هذه الآية، قالوا: أحل الله البيع مجمل. في بعض العلماء أخطأوا فيه، أي من يستطيع أن يعرفه؟ ضروري المناقشة مع الطالب. يقولون: من أسباب استفادة الطالب أن تتباحث معه، تطرح عليه سؤال، ترى رأيه هل قرب فهمه أم لا. بعضهم قال في فرق، أنا سمعت واحد قال في فرق. أيوة، ما هو الفرق؟ تفضل. الإبادة والأصل فيه المنع، البيع الأصل فيه الإبادة. هذا هو الجواب، ما شاء الله الشيخ جاء الجواب مباشرة. لأن البيع جاء على الأصل. ما هو الأصل في البيوع؟ الحلة والحرمة. الحل، فلما قال رح الله البيع خلاص كل بيع حل، وافق الأصل. لما قال الله على الناس حج البيت، أصل الحج الأصل وجوبه وعدم وجوبه، عدم الوجوب. فلما قال الله على الناس حج البيت، لابد أن نعرف هذا الذي وجب علينا ما هو، لأن أصلاً هو مجهول لدينا وغير معلوم، فلهذا صار مجمل. هذا هو الفرق بينهما. شوف الشيخ ما شاء الله أجاب علي، هذا هو الفرق بينه. هذا أحل الله البيع من باب العام المخصوص، ولله على الناس حج البيت من باب إيش؟ من باب المجمل. وذكر الشيخ بن حجر الهيثمي في التحفة أن في علماء أخطأوا، قالوا أن أحل الله البيع من باب المجمل. كذلك أيضا قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة، أو آية حرمت عليكم الميتة، هذه ليست مجملة، ليست مجملة، لأنه قد يقول قال فيها إجمال. ما المراد بالميتة؟ نقول واضح أن المراد ليس عين الميتة، وإنما إيش؟ أكلها. فالعرف يعين أن المراد إيش؟ هو الأكل. فحرمت عليكم الميتة أي أكل الميتة. حرمت عليكم أمهاتكم يعني إيش؟ نكاح أمهاتكم، نكاح أمهاتكم. وأيضا قول صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم، لا صلاة إلا بطهور، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، هذا نفي صح. ما المراد لا صلاة؟ أي لا صلاة إيش؟ صحيحة، واضح لا صلاة صحيحة. لكن أرجح أن المراد لا صلاة على الحقيقة، لأن الفاتحة ركن، الطهارة شرط. إذا انعدم الركن وشرط تنعدم الصلاة، ما تنعدم؟ تنعدم، لأن هذا ركن، والحقيقة الشرعية إذا لم توجد أركانها لم توجد. فتقدير الصحة لا حاجة إليه، كذا أكثر الأصولين يقدرون الصحة حتى شراح الحديث، واضح. لكن نبه الشيخ أبو إسحاق الشيرازي في شرح اللمع على أن النفي هنا متسلط على الحقيقة الشرعية، نبه على أن النفي متسلط على الحقيقة الشرعية. لهذا قال صاحب المراكي والنفي للصلاة والنكاح في قوله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي، والشبه محكم لدى الصحاح، يعني ما أشبهها محكم، معنى محكم أي متقن. ولكن هم جعلوا النفي راجع إلى الصحة، هذا فيه مال. طيب رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما إيش؟ وما استكروا عليه. ما التقدير؟ رفع الإثم المؤاخذة، هذا من باب دلالة إيش؟ الاقتضاء. أيوة، لأنه لا يصح أن يبقى أن يكون على ظاهره. يعني نقول رفع عن أمة الخطأ، يعني ما في خطأ في الأمة، خطأ موجود في الأمة. إذا الحديث لو بقينا على ظاهره سيكون كذب أو لا؟ الكذب، الحديث لو بقي على ظاهره بدون تقدير سيكون كذب. رفع عن أمة الخطأ والنسيان، يعني الأمة لن تنسى والأمة لن تخطئ، هذا صحيح أو كذب؟ هذا بيكون كذب. لهذا لابد من تقدير أن أي رفع عن أمتي المؤاخذة والإثم والخطأ وليش والنسيان، لابد من هذا المقدر، وهذا لا إجمال فيه على الصحيح. هذا هو حاصل كلام المجمل، هناك في مباحث أخرى واضح هو الإثم والضمان، وإحنا لخصناها فقط. الآن ننتقل إلى مسألة جديدة وهي البيان. طبعا دائما لما تذكر المجمل ايش يقابله؟ بيان. ما هو البيان؟ البيان هو عبارة عن، بعضهم قال الدليل الذي يوصل الى علم وظن، فجعل البيان بمعنى الدليل. ولكن البيان هنا المراد هو اخراج اللفظ من الاشكال الى الاتضاح والظهور. ولهذا يقول السيوطي في الكوكب إخراجه من حيز الإشكال إلى تجليه أي وضوحه البيان العالي. بيت عندكم ماذا كتبوا؟ إخراجه من حيز الإشكال، إخراجه من حيز الإشكال إلى تجليه البيان العالي. قهوة ما أبي أخذ قهوة، إخراجه مع أني شربت الصباح قهوة. إخراجه من حيز الإشكال، إخراجه من حيز الإشكال إلى تجليه البيان العالي. إخراجه من حيز الإشكال إلى تجليه البيان العالي. هنا ما حد درس جمع الجوامع والكوكب ماشي مش موجودة، أو في بعض المعاهد تدرس جمع الجوامع فيه ها أو قليل فيه يعني شوية، في معاهد كبيرة تدرس إخراجهم من حيز الإشكالي إلى تجليه البيان العالي، إلى تجليه البيان العالي. طيب طيب شوف لا تجليه البيان العالي. طيب قال لك الشيخ إذن البيان هو عبارة عن توضيح المشكلة، إما هو أقسام، إما بالقول، إما بالكتابة، إما بالفعل، واضح المقرون بالقول. فتبينه بالقول أن الله سبحانه وتعالى قال قل لا أجد فيما يوحى إلي إيش محرما، ثم قال إلا ما يتلى عليكم، إلا ما يتلى هذا إيش مجمل صح غير مبين، يعني هناك أشياء مستثناة من الحلال. قال الله تعالى وبينه حرمت عليكم الميتة إلى آخره، فحرمت عليكم الميتة بيان لقوله تعالى إلا ما إيش ما يتلى عليكم، واضح بيان له، هذا بيان بالإيش بالقول. بالرسالة النبي صلى الله عليه وسلم بيّن الزكاة بالرسالة ككتاب سيدنا بكر الصديق في بيان فرض الصدقة، واضح كتابته إلى عماله في الصدقات، هذه الكتابة تعتبر بيان وحديثها في البخاري في صحيح البخاري. أيضا الإشارة الشهر هكذا وهكذا قال النبي هكذا هكذا، ثم في الأخير عقد هكذا، يعني كم 29 هذا هو الشهر وقد يتم، أي قد يكون بالفعل مثل الحج، الحج بينه النبي صلى الله عليه وسلم بالفعل ولله على الناس السلام حج البيت، بين النبي الحج بفعله، بين الصلاة بماذا بفعله، أيضا بالقول في حديث المصي صلاته قال له ثم اركع حتى تطمئن إلى آخر الحديث. إذن هذه أنواع البيان واضح، فقول واضح هذا هو أنواع البيان، وقد لا يعلمه المخاطب هل يشترط لا، ولهذا قد يجهل المخاطب العلم. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، هذا في غير من الأنبياء، ولقد بينه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن في سيدنا فاطمة وسيدنا علي ما كانوا يعلمون بهذا الحديث، وكان يعلمه من أبي بكر، لأنه لما مات النبي صلى الله عليه وسلم كل ما تركه النبي صار للمسلمين، فجاءت فاطمة أرسلت سيدنا علي تطلب إرثها من النبي، فقال سيدنا أبو بكر النبي أما سمعت النبي يقول نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركنا صدقة، ما كانوا يعلمون أن آية الميراث في غير الأنبياء، واضح. لكن هذا باب التخصيص واضح، والتخصيص في الحقيقة نوع من نوع إيش نوع من نوع البيان، تفضل نوع من نوع البيان. اللهم أن العام لا إجمال فيه، العام هل فيه إجمال سيأتينا العام، لا العام شيء والمجمل شيء، العام شيء يشمل كثيرين معناه واضح، إخراج بعضهم هذا خلاف الأصل. الإجمال لا، أن يكون اللفظ متردد بين عدة معاني لا نعرف أي واحد منها، مثل قرء متردد بين الطهر والحيض، هذا جعلنا نتوقف حتى نعرف المبين الذي يعين لنا ما هو القرء. مثلا قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، القروء جمع قرء، والقرء هو ما هو الحيض والطهر محتمل، الشافعي رجح أنه إيش طهر. لماذا الشافعي رجحت أنه طهر؟ رجحه بواسطة الاستنباط، لأن القرأ مشتق من قرأ، وقرأ في اللغة تأتي بمعنى الضم والاجتماع، ولهذا سمي القرآن قرآنا لأنه جمع، جاء مراحل عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا قرأناه فاتبع إيش؟ قرآن، جاء على مراحل عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم جمع. كذلك القراءة عندما تقرأ تجمع الحروف في قراءتك فتصير إيش؟ كلمة، وتجمع الكلمات فتصير جمل وكلام. قال إذن القرء في اللغة الضم والاجتماع. متى يجتمع الدم؟ في وقت الطهر أو في وقت الحيض؟ في وقت الطهر. أما في وقت الحيض إيش؟ يخرج. قال الشافعي إذن الراجح أن المراد بالقرء هو الطهر وليس الحيض، خلافا لمن؟ بحنيه. واضح. هذا دائما نتعرض له في تأصيل فروع فقه الشافعي. أنا مشكلة أصحاب التأليف ما يهتمون بالتأصيل، لما يدرسون فروع الشافعية ما يهتمون بالتأصيل، لا أدر يعني قليل وليس كله. مهم جدا الاهتمام بالتأصيل، لكن يتقنون الفروع ما شاء الله، مشايخنا في التأليف كانوا متقنين الفروع جزاهم الله خير يعني. لكن التأصيل يحتاج إلى التفنن طبعا، يحتاج معرفة وصول فقه. بعضهم يوصل، هذا لا يعني انه بعضهم يوصل، يوصل، لكن ليس هناك اهتمام شديد، اكثر شيء اهتمام بتصوير المسائل وتفريعها، هذا الافساد. لكن برز بصراحه، لان لا يوجد يعني منطقه في يعني الان موجوده يعني متميزه في الفقه الشافعي مثل حضرموت والتريم بالخصوص، لا توجد منطقه. لا لا لا الآن ماشي المقارنة، يمكن أول الآن ماشي. أنا ذهب زبيد درست هناك ماشي ضعيف، ضعيف الفقه. بل من عهد يعني كان آخر شيخ توفي أحمد سلم، شيخ وشيخ مشايخنا توفي في أول التسعينات، هذا كان قوي. لكن عموما لا يبارون مشايخ حضرموت، مشايخ حضرموت أقوى في الفروع خصوصا. زبيد عندهم تفنن، يمكن في النحو في هذا يمكن يفوقون أصحاب حضرموت، لكن في الفقه الشافعي أصحاب حضرموت تفوقين. أجانب تقريبا كلهم أجانب كيف؟ طلاب. أيضا السبب قد يعود زبيد فقر، حتى المراكز ما فيها تريم ما شاء الله فيه متصدقين، في مراكز فيها تغذية فيها، بس لهم ضعف. أول كان لهم ضعف، ما عاد مثل أول ضعف لا. في طلاب علم لا بأس بهم، جيدين يدرسون وكذا، لكن عموما ليسوا مثل السابق. واضح. أنا كانوا يحاولون يسووا لي مركز في تريم، حاولوا بس ما أرادوا يسووا مركز هناك كبير، بس ما ماشي أجندة. نعم أيوة. بس الدروس التي نلقيها علوم الأخرى في تريم ضعيفة، فقه فقط مميز، حديث مصطلح أصول ضعيف، ليس كله، بل يكاد أحيانا يكون منعدم، مبرزين فقط في الفقه الشافعي. علوم الأخرى فيه مشاركات لكن ليست تخصص يعني، لكن عموما بلاد علم. تريم هذه من قديم معروفة أنها بلاد علم، بلاد مشايخنا. شبه ولا أصحاب البندق وأصحاب الجناب، أصحاب شبه في لغة العقرب. واضح. هناك عقارب بني آدم كثير هناك في الشرق، والله ما شفها علم. تالي ماذا استحضرت شبوة؟ ما هي حبايب أكثر من في حضرموت؟ حضرموت شبوة قليل. أعلم والبيان طبعا يحصل ب مسألة. طيب أنا هذا المسألة أعلم أن النص البيان ليس كالنسخ. النص البيان يمكن يكون حتى بالأقصر في السند، يمكن حديث صحيح مجمل أو آية قرآنية يبينها خبر أحد، لأن البيان عبارة عن تفسير وتوضيح، فلا مانع من يكون المفسر دون المفسر. ولهذا يقول صاحب مراكز سعود: وبين القاصر من حيث السند أو الدلالة على ما يعتمد. ثوبت المراقي هذا عندكم جاشة أو جبن. وبين القاصر من حيث السند أو الدلالة على ما يعتمد. وبين القصير من حيث السند أو الدلالة على ما يعتمد. وبين القصير من حيث السند أو الدلالة على ما يعتمد. وبين القصير من حيث السند أو الدلالة على ما يعتمد. وبين القصير من حيث السند أو الدلالة على ما يعتمد. أو الدلالة على ما يعتمد. إذن بين القاصر. إذن البيان يمكن أن يكون المجمل من القرآن أن تبينه السنة التي هي خبر إيش أحد، لا معنى، ليس كالنسخ. نسخ أقوى، لأن النسخ رفع بالكلية، هذا بيان وتوضيح فقط. هذا الفرق بين إيش؟ بين المقام. وأعلم أن عندهم قاعدة، هو أن تأخر البيان عن وقت الحاجة أقسام، أو تأخر بيان من حيث هو. يعني يأتي المجمل ثم البيان يأتي متأخر، هذا جائز عند الجمهور، لكن يمكن أن يتأخر البيان إلى وقت الحاجة، واضح، يمكن أن يتأخر البيان. أما تأخره عن وقت الحاجة هذا لا يجوز، لأن هذا سيؤدي إلى التكليف بما لا يعلم، لأنه سيكون تكليف بمجهول. لا يجوز تأخر بيان الزكاة عن وقت حلول إيش الزكاة وإخراجها، لأن أنت الآن عندما يحل الحول وعاد الله ما بينها ولا النبي بينها، كيف سنخرجها؟ هذا سيؤدي للتكليف بما لا يعلم، بالمجهول. لهذا تأخر البيان عن وقت إلى وقت الحاجة، يعني عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة، هذا جائز. أما تأخرها عن وقت الحاجة هذا لا يجوز، واضح. تأخر البيان عن وقت العمل لوقوعه عند المجيز ما حصل، لم يقع حتى لو قلنا بجوازه، واضح. إذن الصحيح أنه لا يجوز، واضح، وهو مذهب الجمهور. تأخر البيان عن وقت العمل وقوعه عند المجيز ما حصل، وهو مذهب الجمهور أنه لا يجوز ولم يقع. واضح. مثلا آية الصلاة والزكاة بينها النبي صلى الله عليه وسلم ليس فورا، بل على إيش؟ على التراخي. آية الحج، هل فورا النبي بين الحج؟ لا، بينه إنما عندما حج، فتأخر بيانه. ولهذا الصحيح جواز تأخر البيان، لكن ليس عن وقت العمل، وإنما إلى وقت إيش؟ العمل. فرق تأخره عنه أو إليه. عنه يعني بعده، وهذا لا يجوز، وإليه يعني عند وقت العمل يكون مبين فتعمل، لأن الآن تكون أنت عالم بالكيفية. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم متى شرعت في حقه الصلاة؟ ليلة الإسراء، صح؟ صبح الإسراء الفجر ما صلىه النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه قد شرع في حقه، لأنه لم يبين تبين له الكيفية بعد، حتى نزل جبريل وصلى به الظهر. وأول صلاة سميت الظهر ظهرا لأنها أول صلاة ظهرت في الإسلام، واضح. بعضهم يقول مفهوم، واضح هذا مفهوم أو شوية استعجلنا شوية، سرعة في سرعة اليوم أو ما في؟ أتفضل، لا انتهينا من هذا، لأن باب الأمر نفتح باب للأسئلة، لأن يعني باب الأمر باب جديد ومهم جدا. تفسير القرآن، تفسير نوع من أنواع البيان، التفسير نوع من أنواع البيان، من البيان التفسير والبيان والتوضيح، وكله بمعنى. اللهم التفسير قد يكون حتى بالتخصيص يسمى بيان. فالتفسير والبيان واحد، واضح. حتى بعضهم يسمي تفسيره بالبيان، واضح. روائع البيان، ما هو ماشي في التفسير اسمه روائع البيان، هذا هو البيان والتفسير، واضح. لكن التفسير قد يكون فقط للفظة مغلقة، واضح. قد يكون تفسير للفظة جاءت في قصة. البيان هنا المراد بالبيان في الأحكام، واضح. بيان في الأحكام اللي عند الأصوليين، والبيان لما كان مجمع. أنا نقرأ باب جديد، باب جديدة، وعد فيه سؤال ثاني، تفضل. السكوت، السكوت من أنواع البيان. أيوة بيان، بيان غير، لأنه لما يسكت النبي على فعل، مو سكوت مطلقا، فعل شيء بحضرة النبي وسكت، ما معنى؟ أنه صحيح، أنه جائز، لأن النبي سكوته إقرار، ليس كسكوت غيره، واضح. والإقرار نوع من نوع التشريع في حق النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه معصوم، واضح، لأنه معصوم. مفهوم هذا واضح؟ وقس على ذلك. هذه المروحة كانها عاطلة، لا؟ ما تشتغل، لها أيام ما تشتغل. نعم، أيوه. إذن نواصل باب الأمر. اعلم أن حد عنده سؤال باقي أو شيء ما اتضح؟ واضح. أنتم حاولوا تراجعوا بينكم البين، تستفيدون جدا في المراجعة الثنائية والجماعية، مفيدة جدا بشكل ما يتصور. فأنتم في الليل حاولوا بعد درس تراجعون الظهر والليل، الظهر تراجعون درس الصباح، والمغرب تراجعون درس العصر في العشاء، أو في العشاء إذا المغرب تقرون قرآن مثلا، لأنه فترة قصيرة يستغل فيها الشخص قراءة القرآن، في الليل يراجع الدرس. هذا مفيد، ستستفيدون بعدين هذا الأسبوع، يعني ستمرون على أكثر أبواب الوصول، فلهذا حاول أنتم أن تركزوا. طيب، باب الأمر. اعلم أن الأحكام الشرعية تثبت بالأوامر والنواهي، الأحكام الشرعية ثابتة بالأوامر وبالنواهي. كيف ثابتة بالأوامر وبالنواهي؟ طبعا ثابتة بالأوامر والنواهي لأن الأمر هو طلب الفعل، وهو الذي يتنبثق عنه الواجب والمندوب إلى آخره، واضح. المندوب إلى آخره، هذا ينبثق عن ماذا؟ أي يصدر عن الأمر. والنواهي أيضا ينبثق عنها التحريم، أي يتفرع عنها التحريم والكراهة وخلاف الأول. فلهذا صار من أهم مباحث الألفاظ وأنواع الخطاب هو أنواع الخطاب، وأنواع الخطاب إما أمر وإما نهي. وبدأ الشيخ الأمر. ما هو الأمر؟ الأمر هو تعريفه، الأمر هو استدعاء فعل، واضح، أو طلب فعل غير كف دل عليه لا بنحو كف وذر ودع، واضح. ولهذا يقول صاحب مراكز سعود: هو اقتضاء فعل غير كفي دل عليه لا بنحو كف، دل عليه لا بنحو كف. هذا النظم لصاحب المراكي هو نفس كلام السبكي في جمع الجوامع، بس تعريفه شوي فيه غموض، يحتاج إلى بيان. شوف هنا شيخ ما ذكره، هنا ما جاب تعريفه. هنا يقول صاحب المراكي، صاحب المراكي يعني المراكي السعودي، شوف احنا بنشرح هذا صاحب المراكي. تعريف الامر، في تعريف الامر شرحت عن الصبور لان فيه نقطه ضروري تتنبه لها. شوف: هو اقتضاء فعل غير أو غير كف بكفي دل على، عندكم البيت ولا إيش؟ حفظتموه؟ ها؟ أو حفظتموه؟ عندكم المذكرة؟ ما سبب المذكرة؟ دل عليه بنحوي. طبعا انا درستكم بدون تحضير طبعا. كل هذا ليس بس مخيف بدون تحضير. هذا ما يحتاج تحضير اصلا عشرات المرات. طيب اقتضاء ايش معنى اقتضاء؟ كف يعني ايش؟ دل عليه لا بنحو كف يعني كف ضرب لا كل هذه الافعال. شوف هو قالك اقتضاء فعل غير كف لان الكف فعل. هنا قول اقتضاء فعل اي طلب فعل ليس بكف. قوله اقتضاء فعل يشمل حتى الامر النهي لان النهي اقتضاء ايش؟ كف هو فعل قال غير كف. اذا بقوله غير كف ايش خرج؟ نهي خرج النهي لان النهي هو اقتضاء ايش؟ أو الترك أو الكف. الكف والترك بمعنى. طيب هذا واضح اقتضاء فعل غير كف. كأن هذا التعريف شامل صح. هنا انتهى التعريف في الظاهر. اقتضاء فعل غير كف. لكن يبقى شيء. يبقى شيء نحتاج إلى الاحتراز عنه. لما تقول لشخص كف عن كذا. كف وذر ودع. هذه ايش؟ نهي او في المعنى نهي او امر؟ ها؟ امر في المعنى كف ذر دع نهي في المعنى نهي. اذا هي نهي في المعنى نهي في المعنى لكن في اللفظ ايش؟ اللفظ أمر. إذا من حيث المعنى الراجح يختلف الأصوليين هل كف وذر ودع مما هو ألفاظه ألفاظ الأمر ومعناه النهي هل هو أمر أو فعل في خلاف بين الأصوليين. الراجح أنه أمر مراعاة لله صح. إذا قلنا الراجح أنه أمر مراعاة لله الراجح أنها أمر مراعاة ليش؟ مراعاة لله مراعاة لله. إذا كانت كذلك طيب إذا هي أمر لو أكدت التعريف على ما هو عليه لو اقتضى فعل غير كفي ستخرج أو ستدخل؟ ها؟ هذه ستخرج في التعريف أو ستدخل؟ ها؟ ستخرج اقتضاء فعل غير كف. اذا لابد من زياده قيد حتى تدخل هذه لانها امر بالنظر الى الله. قال لك دل عليه لا بنحو كف. دل صفه لكف يعني غير كف دل عليه لا بنحو كف. واضح. اما اللي دل عليه بنحو كف هذا داخل في ايش؟ في الامر. فهذا قيد لإدخال ايش؟ كف وذر ودع. لأنه لما قال غير كفي خرجت هذه، لابد من زيادة هذا حتى يدخل لأنه صحيح هو اقتضاء كف لكن دل عليه بأنه كف وذر ودع. إذا هو داخل في الأمر. إذا هذا قيد إدخال أو إخراج؟ قيد ايش هذا؟ إدخال. دل عن الكف. ها؟ دل ايوه يرجع لك تخصيص. يعني انا لما اقول لو صاحب المراجي او العلماء وصلوا قالوا في تعريف الامر هو اقتضاء فعل غير كف هذا سيخرج سيخرج نعم هذا ايش سيخرج. اذا لابد ان يدخل كيف ندخله؟ زاد هذا الكف يعني الكف ليس اي كف الذي دل عليه بغير كف وذر. اما الذي دل عليه اي صيغته كف وذر ودع هذا ايش؟ فهو قيد لكف. هذا مهم جدا طبعا تقريبا. ما ذكره اظن شيخنا ما ذكر تعريف للكف اتضح الان بعضهم كان اتضح له احتاج تامل شوي قليل من تامل اذا تاملتم قليل سيكون ظاهر. واضح هذا مفهوم؟ هنا المساجد حق الجمعة في كثير بعيدة شوية ولا كلها هنا قريبة؟ كل قرية كل ما قرية. أنا أريد أخرج مسجد كذا بعيد شوية عشان أمشي. في مسجد في مساجد بعيدة شوية لا؟ نتريض قليل نحرم أحد من الطلاب كذا. تمشي غرب. أيوة غرب. في مسجد جامع وين؟ وارو. وارو ده اسم جديد. منطقة اسمها وارو. اليوم خرجت قليل تمشيت. ها؟ تمشي غرب كذا على طول ما تمشي. يعني تمشي كذا. تمشي يمين يمين. يمين ثم تروح كذا طوالي إلى وين؟ مربع يعني غرفة كبيرة. أنا رحت مقاطعة هناك شفت مسجد بعيد شوي هذاك المسجد في مزرعة وسط مزرعة ما كبر ما رأيت يمكن من جنب الآخر نص ساعة كم مشي؟ خمس دقائق بس. الحين أريده نص ساعة. ما في. لا لا أنا مشيت أمس إلى منطقة كذا. في رأيت المسجد قال أمس في العصر بس ليس بعيد يمكن 10 دقائق أيوه هل هذا واضح هذا في سؤال تضح هذا واضح إذن هو اقتضاء فعل غير كف لكن الكف هذا ليس مدلول عليه أي ليس صيغته كف وذر ودع هذا أمر مراعاة للفظه واضح طيب إذن نواصل أعلم من الأمر هذا تعريفه لكن الأمر فيه خلاف بين العلماء هل لابد في الأمر من العلو؟ هل لابد من الآن في الأمر من الاستعلاء؟ هذا فيه خلاف بين الوصوليين يعني هل الأمر هو عبارة عن طلب الفعل من عالي إلى نازل من الأمير إلى المأمور أو من الملك إلى من هو دونه أمر الله لنا أمر النبي لنا أم هو لا يمكن أن يقال الأمر حتى من بعضنا البعض أنا لما أمر واحد مثلي في الرتبة هل هذا يسمى أمر؟ الصحيح أنه لا يشترط الأمر يقال له أنه أمر ولو كان من داني إلى عالي يسمى أمر فالعلو والذي هو صفة في الآمر ليس بشرط واضح ولهذا يقول صاحب مراكي وليس عند جل الأذكياء شرط علو فيه واستعلاء العلو لا يشترط واضح فلأن فرعون قال لوزرائه ماذا إيش ماذا تأمرون هم يعبدون فرعون وقال ماذا تأمرون يعني ماذا تطلبون مني لأن الطلب الفعل حتى من داني إلى عالي الصحيح أنه يسمى إيش أمر هذا المشهور هناك قول مرجوح يقول لا الطلب طلب الفعل من عالي إلى نازل أمر ومن نازل إلى عالي دعاء كدعاء الله سبحانه وتعالى ومن المساوي كالناس من بعض من البعض هذا يسمى التماس وهذا ما ذكره صاحب السلم هو قول مرجوح كتب بيت السلم هو قول مرجوح أمر مع استعلاء وعكسه دعاء وفي التساوي فالتماس وقع فيقسم الطلب الفعل لثلاث أقسام أمر وهذا أمر ودعاء واستعلاء أمر ودعاء والتماس كتبوا بيت الأخضر أمر مع استعلاء أمر مع استعلاء وعكسه دعاء وعكسه دعاء دعاء. أمر مع استعلاء وعكسه دعاء، أمر مع استعلاء وعكسه دعاء. وفي التساوي، وصف في التساوي فالتماس وقع. أمر مع استعلاء وعكسه دعاء. وفي التساوي فالتماس وقع. إذن المشهور أنه لا يشترط، هذا قول من؟ قول الأخضري، قول مرجوح. يعني على هذا، على من اشترط العلو، أنا لما أنت لما تقول لزميلك اعطني هذا، لا يسمى أمر، يسمى إيش؟ التماس. بخلاف لما يقول الأستاذ لطالبه، الأمير لرعيته، واضح، يعني لابد من علو، لكن هذا قول ضعيف. وقيل أنه يشترط أيضا الاستعلاء، الاستعلاء صفة في الأمر، انتهينا من العلو. الاستعلاء ما هو الاستعلاء؟ هو صفة في الأمر، يعني يأمره بعمق، بهذا بصيغة تدل على استعلائه، يقول افعل هذا، مش يقول افعل هذا لو سمحت، هذا افعل هذا لو سمحت، هذا ليس أمر، ليس في استعلاء على الرأي هذا. لكن هذا ضعيف، الصحيح أنه يصح أن تقول أمرت فلانا برفق ولين، العرب تقول هكذا، إذن يدل على الأمر لا يشترط فيه الاستعلاء، أن تظهر علوك في الأمر. إذن الاستعلاء صفة في الأمر، والعلو صفة في إيش؟ في الآمر. ولهذا يقول لك في المراقي وليس عند جل الأذكياء، البيت عندكم في المذكرة، شرط علو فيه واستعلاء لا يشترط، هذا هو الصحيح. وقس على ذلك. أشوف جابوا المراقي في المراقي، واقتضاء فعل غير كفي يدل عليه، لا بنحو كفي، جابوا، أنا جبته لأن شوف جابوا في بنسيته. طيب، اتضح هذا الآن؟ أي نواصل بقية الدرس. في إشكال عادوا في هذا؟ ما هي إشكالة؟ أحد عنده سؤال؟ نبدأ الآن بصيغ الأمر. اعلم أن صيغ الأمر هناك أربعة صيغ للأمر، لأن الأمر هو عبارة عن الأمر النفسي على ما قرره أصحاب جمع السبكي في جمع الجوامع وسيدي عبد الله في مراكز السعود. اللفظ هو الذي يدل عليه، هذا الذي حدى به النفسي وما عليه دلق اللفظي. إذن الأمر مع الاستعلاء، الأمر عفوا له صيغ، أول صيغها صيغة الأمر، لفظ الأمر، كقوله تعالى وأقم الصلاة، الصيغة الدالة على الأمر هنا إيش؟ صيغة الدالة على الطلب، صيغة فعل الأمر. وقد يكون فعل مضارع مجزوم باللام، قد يكون فعل مضارع مجزوم باللام، نحو إيش؟ فليحذر الذين يخالفون عن أمر، فليقضي علينا ربك، واضح إلى آخره، لأن اللام مع فعل المضارع الطالبة تجزمه وتدل على الطلب. ولهذا قال ابن مالك في الألفية بلا ولا من طالبا ضع جزما، للفعل هكذا بلم ولما، يقول ابن مالك. إذن الفعل من صيغ الأمر عفوا هو الصيغة الدالة على الطلب، الصيغة الدالة على إيش؟ الطلب، فعل المضارع المقرون باللام. إذن الأمر المضارع المقرون باللام، ليقضي علينا ربك، فليحذر الذين، اللام هنا هي الداخل على المضارع. أيضا من صيغ الأمر اسم الفعل، واضح، وقوله تعالى عليكم أنفسكم، واضح، ولله على الناس حج البيت، ولله على الناس، الصيغة دالة على الوجوب وصيغة خبرية، لكن عليكم صيغة فعل بمعنى إلزم. واضح؟ ولهذا قال النبي: معشر الشباب، من استطاع منكم ليش البات فليتزوج، ومن يستطع ومن لم يستطع فعليه. عليه هنا إيش؟ صيغة أمر، أي بمعنى يلزم الصوم فإن له وجاء. هذا صيغة اسم الفعل الدالة على الأمر، هذا درستموه في النحو. أيضا الصيغة الأخيرة الرابعة الدالة على الطلب، المصدر النائب عن فعله، نحو فضرب الرقاب. فضرب الرقاب هنا مصدر نائب عن الفعل، التقدير إيش؟ فاضربوا ضرب الرقاب. كان أقول لك ضربا زيدا، إيش معناه؟ يضرب زيد. فالمصدر هنا المنصوب هذا مصدر اسم دال على الحدث نائب عن الفعل. شوف مهم جدا، درست الملحة، أكثركم درس الملحة والقطر الندى، أيوة أقل شيء قطر الندى، يعني ضروري يكون أساس معكم في النحو، أقل شيء قطر الندى أو الملح. أنا بدي مبادئ يكون أجرومية لا تكفي وحدها. نعم، أن هناك ارتباط بين العلوم، واضح ارتباط بين ليش بين الفن. طيب، خلاف اللي فرقة مبتدعة قالوا أنه لا صيغة الأمر، لكن هذا قول ضعيف. هناك مسألة عقدية تعرض إلى الشيخ لسنا بحاجة إليها، قال كنا مسألة خلافية طبعا. طيب، هنا مسألة مهمة واضح، وهو أن الأمر هل هو الإرادة؟ هذه مباحث أخرى، مسألة هل إثبات الأمر النفسي، هذه مسألة عقدية، أكثر الأصوليين على إثبات الأمر النفسي، واللي جرى عليه سيدي عبد الله، الشيخ خالف هنا، لكن هذه مسألة عقدية. طيب، هناك مسائل مهمة أيضا، أن الصيغة، أن دائما اللفظ يسمى صيغته أمر، ولو قال العبد لسيده اسقني ماء فهو أمر، واضح وكس على ذلك. طيب، هنا مسألة جديدة مهمة، تفضل، فيها مخالفة للمعتزلة وهي الإرادة. معروف أن الأمر لفظ صح له معنى وليس معنى له معنى، فالمعتزلة أنكروا الأمر النفسي والكلام النفسي، يعني أنكروا أن هنالك معاني في النفس تدل عليها الألفاظ، فقالوا أن اللفظ مجرد صيغ، ليس هناك كلام نفسي يدل عليه، يعني كلام يقوم في النفس وهو الطلب المعنى. فلما أنكروه جاء انتجال كلام النفسي، قالوا طيب ما مدلول صيغة الأمر على هذا والنهي؟ قالوا مدلوله هو الإرادة، فالأمر يلازم الإرادة، فأنا لما أقول لك اسكني هذا يدل عني أريد منك إيش؟ الماء. هكذا قال المعتزلة، فعندهم الأمر ملازم لليش؟ للإرادة. لكن هذا ضعيف، ردوا عليهم رد مفحم مما رد عليهم حجة الإسلام الغزالي، قال طيب إذا أنتم قلتم هذا، أبي لهب آمن أو لم يؤمن؟ لم يؤمن. أمره الله بالإيمان أو ما أمره؟ أمره ولم يؤمن. إذا لو قلنا أن الأمر هو الإرادة، هذا يعني أن الله أراد منه الإيمان ولم إيش؟ هل هذا يصح؟ هذا يدل على العجز، هذا يستحيل في حق الله عز وجل، يعني هذا نقض لمذهبه. يعني هم قالوا الأمر هو الإرادة، إذن الله إذا أمر الكفار كل كفار كلهم يعذبون لأنهم مخاطبين أو لا مامورين بالإيمان وغير مامورين، وعدم إيمانهم لو قلنا أن الأمر هو الإرادة يعني أن الله أراد منهم الإيمان ولم يؤمنوا، ألم يقل فعال لما يريد؟ هذا مذهب باطل، لأنه سيلزم منه المستحيل ونسبة النقص إلى الله سبحانه وتعالى. هذا الصحيح لا، أن الإرادة شيء والأمر شيء آخر، أنا قد أمرك بشيء واضح ولكن لا أريده، واضح، مصلحة أخرى اقتضت أني أمر به لا أني أريده، واضح. وإن كان الغالب أن في الحوادث أن الذي يأمر بشيء أنه يريده، لكن لا تلازم، لأن الله أمر أهل الكفر بالإيمان ولم يؤمن ولم يرد إيمانهم، لأنه لو أراد إيمانهم لإيش؟ لآمنوا، فعال لما يريد. فهذا المذهب مذهب باطل وفاسد. واضح؟ فكس على ذلك. اتضح هذا مفهوم؟ هو أمس سبحان الله العصر والليل كنت متعب جدا، اليوم لا بأس، اليوم نشيط لا تغير برنامج أصلا، اليوم ما عاد بنام في النهار بنام في الليل. لو حد عنده سؤال في أسئلة ها؟ واضح ها؟ واضح له؟ ما دام معكم الكتاب أفضل صح؟ بالكتب أفضل، هو التأكيد الدروس بالكتاب أفضل لأنه يعين على الفهم ويضبط الشيخ. نعم. كل الأمر يفيد الوجوب، سيأتي هذا الصحيح، ليس كل الأمر يفيد الوجوب لكن الأصل في الأمر أن يكون الوجوب. طيب طبعا الآن هنا سيأتي لنا الكلام على مسألة، هل هذه آخر مسألة بنشرحها إن شاء الله. طيب صيغة الأمر، صيغة الأمر من حيث هو، هذه آخر مسألة نشرحها، نقف على ورود الأمر بعد الحظ لأن في خلاف. صيغة صيغة الأمر من حيث هو، صيغة الأمر قدمنا إما افعل أو ليفعل أو اسم الفاعل أو المصدر النائب عن الفعل. هنا الآن مسألة جديدة نتكلم عليها وهي مسألة صيغة الأمر، ما هي الأصل فيها؟ اعلم أن صيغة الأمر قد تأتي للندب، نحو قوله تعالى كاتبوه من علمتم في ماش خير، هذا للندب. قد تأتي للإباحة، نحو قوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا، يعني الاصطياد إيش؟ مباح. وإذا حللتم فاصطادوا. قد تأتي الأمر نحو إيش؟ نحو لا كل واشربوا، هذا للإباحة. نحو قوله تعالى قيموا الصلاة وآتوا الزكاة، هذا للوجوب. لكن ما هو الأصل في صيغة افعل؟ ما هو الأصل؟ يعني ما هو المعنى الأصلي؟ مذهب الجمهور وهو الراجح وهو الأصح أن صيغة افعل وما يضاهيها من صيغ الأمر حقيقة في الوجوب، لا تنصرف عن الوجوب إلا بدليل. ولهذا يقول صاحب مراكز السعود وافعل لدى الأكثر للوجوب، وقيل للندب أو المطلوب، وقيل للوجوب أمر الرب وأمر من أرسله للندب، كما قال أربعة. وفعلت الأكثر الوجوب، وقيل للندب أو المطلوب، وقيل الوجوب أمر ربي وأمر من أرسله للندب، أربعة أقوال. الأصح أن صيغة أفعل ليش؟ بيت عندكم هذا لا؟ موجود في المذكرة صح؟ صيغة أفعل لدى الجمهور للوجوب، واضح. ما الدليل على ذلك أن صيغة أفعل وأن الأمر للوجوب؟ الدليل عليه قوله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك، في رواية عند كل وضوء وفي رواية عند كل صلاة. إذن النبي قال لولا أن أشق على أمتي، هنا فيها تحليل لغوي يمكن نكتبه، لأن لولا تعرفون مدلول لولا في اللغة خبر مستقبل. طبعا لولا تعرفون مدلولها في اللغة؟ حرفين يسمونها حرف امتناع. ليش؟ لوجود ضروري دراسة اللغة العربية، ضروري النحو، ضروري دراسة كل العلوم، حديث، تفسير، لا بد تدرس النحو. ولهذا نحن من الآن ننصحكم أن تحرصوا على قراءة النحو أقل شيء الألفية. معنا اندونيسيا مشهوره طلاب العلم الجيدين. طيب قول صلى الله عليه وسلم لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك هذا لولا هنا البحث. لولا ذكرها بالمالك الألفية بقوله لولا امتناع لوجود عقد. لولا دائما حرف يدل على امتناع لوجود، يدل على امتناع شيء لوجود شيء آخر. أنا أقول لك مثلا لولا المرض لدرستكم. أي معنى لدرستكم؟ ما معنى أن الدرس امتنع لوجود إيش؟ المرض. لولا الدرس لما جئتكم. إيش معنى امتنع عدم المجيء بسبب إيش؟ الدرس. يدل على امتناع شيء لوجود شيء. إذن هي دائما تدل على مدلولها امتناع الثاني لوجود الأول. تدل على ماذا؟ تدل على امتناع الثاني لوجود إيش؟ الأول. صح. ما هو الثاني وما هو الأول؟ الأمر بالسواك. هذا الثاني. الأمر بالسواك. الأمر. هذا الثاني. صح. أين الأول؟ المشقة. أنا أشك أي المشقة. إذا أيهما ممتنع وأيهما موجود؟ ها؟ امتنع الأمر لوجود إيش؟ إذن هذا ممتنع وهذا إيش؟ هذا بدل الأمر. يعني لما أمرهم وامتنع الأمر لوجود المشقة. أي أمر امتنع؟ أمر الوجوب أو أمر الندب؟ أمر الندب ممتنع. أمر الوجوب. النبي أطلق على ما شبع على متلاواته. الآن هذا يستدل به الحديث على أن الأمر عند الإطلاق رب الوجوب، لأن النبي ما المتبادر من أمرته؟ أمر إيجاب وأمر ندب. لأن أمر الندب موجود، لا خلاف في أن السواك مندوب. إذا ما الذي امتنع عن النبي أن يوجب عليه ليش السواك؟ لأن فيه مشقة. واضح. لأن فيه إيش مشقة. إذا النبي أطلق الأمر وأراد به ماذا؟ أمر الوجوب أو أمر الندب؟ وجوب. فهذا يدل على أن الأمر حقيقة في ماذا؟ في الوجوب ليس. لأنه لو كان ليس حقيقة لقيده. فهذا أقوى دليل الجمهور على أن الأمر إذا أطلق مراد به الوجوب. ولهذا صيغة افعل دائما للوجوب إلا إذا وجدت قرينة صارمة كالإجماع في قوله تعالى تأتبوه من علمتم فيه ماذا؟ خيرا. أم الكتابة مندوبة وليست واجبة. الإجماع انعقد على نور الندب. واضح. وقس على ذلك مثل النهي كذلك أوامر الوجوب كلها بقول صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم مسجد فليش فلا يقعد أو فليصلي ركعتين. هذا الأمر إيش للندب وليس للوجوب. أي نعم. طيب لو أنا أشق على مثل المرتب واضح حالس الدلالة الحديث واضح. طيب أنا عندي إشكال أطرحه عليكم فكروا فيه بس هذا واضح أو مش واضح؟ لا. إذن هذا دليل الجمهور على أن صيغة افعل للوجوب دائما. واضح هذا؟ تأملوا فيه. لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك، أي لولا وجود المشقة لأمرتهم. إذن امتنع الأمر لوجود إيش؟ هذا واضح الآن؟ أنا بأريد لكم إشكال. طيب النبي قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم. تقدير الحديث ما هو؟ لولا وجود المشقة لأمرتهم بالسواك. هل المشقة موجودة بالفعل؟ المشقة متى توجد؟ بالأمر أو بدون أمر؟ بالأمر. إذن هل المشقة موجودة أصلا حتى نقول التقدير لولا وجود المشقة لأمرتهم بالسواك؟ المشقة لن توجد إلا بعد إيش؟ الأمر بالوجوب. لأنه متى سيكلف عليه ما سيشك عليه؟ إذا أمرهم أمر إيجاب. إذن هل المشقة موجودة حتى نقول أنه لوجود المشقة لم يأمرهم؟ لا يصح على ظاهره هكذا. لهذا قال المحققون التقدير لولا وجود خوف المشقة لأمرتهم بالسواك. خوف النبي الموجود عنده خوف المشقة، لأن الأمر سيترتب عليه مشقة وهو يخاف من المشقة، فلوجود خوف المشقة عنده لم يأمرهم بالسواك أمر إيجاب. وهذا المعنى وجدناه في رواية في مسند الإمام أحمد، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أخاف أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك. صرح بالخوف، مفهوم؟ واضح هذا مش واضح؟ الآن أنا أقول لك، لأن لم نقدر وجود المشقة، المشقة لا توجد إلا بعد الأمر، لا يصح أن يكون على إطلاقه. فالتقدير لولا وجود خوف المشقة، واضح أن المشقة مترتبة على الأمر، واضح. إذن هي غير موجودة بعد، لأن المراد بالمشقة هنا أي مشقة؟ مشقة الأمر أو لا؟ هي موجودة وغير موجودة. لما النبي قال هذا ليست موجودة، هي لا توجد إلا بعد ما أن يؤمر. هو قال: أنا لم أمركم للمشقة. أين المشقة؟ أنا أقول المراد ليس المشقة حقيقتها، خوف المشقة، لأن النبي خاف أن يشق على أمته فلم يأمرهم بالسواك أمر إيجاب. هذا تقرير الحديث، واضح. على هذا لا إشكال. وهذا جاء في رواية الإمام أحمد في مسنده: لولا أخاف أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك. واضح هذا؟ طبعا تحليل الحديث ما ذكره الشيخ هنا، حتى الدليل أظن هذا، لكن ذكر حديث سيدي عبد الله في نشر الجنود، وأيضا المحلي في شرح على جمع الجوامع. طيب، حد عنده سؤال؟ كم باقي من الوقت من التاسعة؟ 20 دقيقة. أي نفتح باب الأسئلة، وكتبوا هذا، اكتبوه عشان يتضح أكثر، لأن الشيخ هنا اختصر، أحيانا هو يختصر، ونحن أحيانا بعض الأشياء التي يذكرها هو لا نذكرها، نراها ليست بتلك الأهمية، فنقتصر على الزبدة. إن شاء الله نحن بنحاول غدا السبت نكمل العام والخاص، يبقى لنا يوم الأحد الأقيسة، كلام في القياس، إن شاء الله القياس نكمله يوم الأحد، يعني بكرة بنحاول نقرأ 70 صفحة. في مسائل سهلة، مثلاً فضل. لا، نحن نقول خوف المشقة، لا، المشقة أنواع، هذا سندرسوه في المقاصد إن شاء الله. ليس كل مشقة، عندنا إحنا مفسدة وعندنا مصلحة، فإذا كانت المصلحة عظيمة جدا المشقة هنا، وهي المفسدة المشقة تكون ضعيفة بالنسبة لمصلحة نشر الإسلام، واضح؟ فتتفاوت بحسب المصلحة، إن قويت المصلحة جدا تضمحل المشقة، وإن ضعفت المصلحة تصير المفسدة أقوى. هذا شيء ستدرسوه في المقاصد، وهذا سؤالك يتعلق بليش؟ مقاصد الشريعة، واضح؟ لأن هنا مصلحة عظيمة في نشر الإسلام، فضعفت عندها مشقة ومفسدة هلاك النفس، لأن حفظ الدين مقدم على حفظ إيش؟ النفس. هذا من الكليات، وهذا تدرسوه إن شاء الله في إيش؟ في المقاصد، مقاصد الشريعة. طيب، احنا نشوف وقفنا هنا على كتاب نفسه، نمشي على الكتاب، بنحاول بسرعة نسرد مجمل، يعني على الطريق. أنا اليوم الأول سجس النظم، فسترك الشيء اللي مهم نشير إليه إجمال، شوف بعض الأشياء نشير إليه إجمال ونأتي الزبدة فيها بس، ونمشي تمر على معظم الأبواب. أهم شيء نقرأ المقاصد، لأنه كتاب اسمه كتاب المقاصد، ما بعده نحاول نقرأ كله، بس أهم شيء نفصل في المقاصد، حين الموافقات فيها المقاصد وغيرها، بس فيها مباحث مهمة جدا تتعلق بالوصول، مهمة بغاية الأهمية، لا تجدها حتى في شروح جمع الجوامع، الشروح الكبير، هو 400 صفحة بنحاول إحنا نكمله بسرعة، يمكن في اليوم بنختصر مثلا، نجد أحيانا الشيخ يمطط في بعض الأشياء، يمكن نلخصها بجمل قصيرة مع التنبيه عليها وعلى الواقع. طبعا هنا احنا وصلنا الى باقي هناك مباحث في الامر، ان شاء الله بكره نكملها الى 250. نحاول إن شاء الله بكرة نقرأ أكثر اليوم أمس واليوم. هل عندنا سؤال ثاني؟ واضح. إذا في إشكال أي شيء أشكل ممكن نعيده، يعني لا حرج إذا شيء أشكل ممكن نحن نعيده، لكن تحاولوا اللي يبقى له شيء من الإبهام يستعين بزميل الذي فهم، هذا سيختصر علينا الوقت. واضح. أيضا حاولوا قبل الدرس تطالعوا، المطالعة قبل الدرس ستفتح عليك أشياء كثيرة، مجربها. حاول حتى تمر مرور سريع مع التأمل حتى مرة واحدة، طالع مع التأمل اجهد نفسك، لأن أحيانا قد لا تفهم المسألة من 10 مرات طالع، تحتاج تفهم. واضح. كان العلماء هكذا، أحيانا تشكل عليه مسألة سنوات بعدين يتضح له. واضح. يعطيك الله عز وجل المنة والكرم. واضح. هكذا إشكال حين يبقى عند عالم إشكال سنين. واضح. كسادة. كم باقي من الوقت الآن؟ 10 دقائق أو كم؟ ربع ساعة. اليوم بتتهيون الجمعة صح؟ والجمعة أصلاً مفروض الدرس فيها ما يكون طويل. إن شاء الله بكرة السبت باقي معنا يمكن 140 صفحة أو 150 صفحة. بكرة إن شاء الله وبعده سنكمل. أن السبت والأحد دروس طويلة إن شاء الله. معنا 3 دروس إن شاء الله بنكمل. إن شاء الله. بس أهم شيء الاستيعاب والمراجعة، هذا هو المهم. واضح. احنا كان الطلاب عندنا درس واحد معهم في الوصول فقط في اليوم ساعة، انتم ما شاء الله يعني قريب من 7 ساعات. بس اهم شيء الاستفادة، يعني انتم كيف لو كنتم تدرسون قليل قليل يوميا بتستفيدون اكثر، لكن عموما ما دام دوره هي مضغوطة وكثير منكم مشغول معه معاهد معه هذا، فهذا يعتبر عذر، لكن هذا ان شاء الله مفتاح لكم، سيفيدكم في تدريس الورقات، تدريس اللمع، تدريس حتى كتب الاخرى، سيعينكم هذا الكتاب إن شاء الله. الله.